لأنه لا يحبه إلا سني ولا يبغضه إلا مبتدع. وإلا ما الذي بين هذا الذي أبغض الإمام أحمد وبين من أبغضه وبين الإمام أحمد؟ ما الذي بينهما حتى يبغضه؟ ما فيه إلا بغضه لكونه إمام من أئمة السنة ويدعو إلى السنة، وكان سببا جعله الله عز وجل ونصبه سببا في ثبات الناس على السنة في محنة خلق القرآن. ولهذا قيل انظر إلى الرجل إذا رأيته يطعن في الإمام أحمد فاتهمه على الإسلام. هذا الرجل بارك الله فيك عنده زندقة. لماذا؟ لأن الأمة أجمعت عليه، أجمعت على إمامته، وأجمعت بارك الله فيك على فضله وعلمه وسنيته، بل وإمامته في السنة. فإذا طعن الطاعن فيه فلماذا يطعن فيه؟ وهذا يختلف بارك الله فيكم عن أن نقول وهذا اختيار الإمام أحمد والراجح قول الإمام مالك. هذا ليس طعن في الإمام أحمد ولا طعن في الإمام مالك ولا طعن في الإمام الشافعي. في فرق ما بين أن تطعن في الإمام أحمد وبين بارك الله فيك أن تختار قولا آخر لأهل العلم على قوله. يعني لا يفهمن أحد بأنه إنه محنة إنه يجب أن نكون في الفقه كلنا حنابلة، لا، وإنما نتكلم في هذا المجال الذي تكلم فيه الإمام أحمد وصار فيه إماما فيه، بحيث صار الطاعن فيه عند ذن يكون متهما بارك الله فيه في دينه وإسلامه وسنيته، ألا وهو السنة. فلو جاء رجل وقال أنا في السنة في العقيدة ليس على مذهب الإمام أحمد، هذا إيش؟ هذا بارك الله فيك على طول مباشرة أسئ الظن في دينه وفي عقيدته. قال يا شيخ عفوا كيف تسيء الظن في عقيدتي وديني وأنت هكذا تلزمني أن أكون حنبليا؟ نقول لا، أبعدت النجعة. ليس المقصود بارك الله فيك أن تصير حنبليا. قال أنت هكذا تلزمني إني إذا لازم أقول بكل أقوال الإمام أحمد وإلا لطعن في ديني. أقول لا غلط، هذا مش هو المقصود. المقصود الآن تقول عقيدتك، أنت تقول أن عقيدتك غير عقيدة الإمام أحمد وأنت لا توافق على عقيدة. عقيدة الإمام أحمد هي عقيدة الإمام مالك وهي عقيدة الإمام الشافعي وهي عقيدة بارك الله فيك علماء وأئمة الإسلام من السلف الصالح، عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا طعنت في عقيدة الإمام أحمد فأنت تطعن في عقيدة الإمام مالك. وعلى هذا لو وجدنا رجل يقول أنا ما لست على اعتقاد الإمام أحمد أنا مالكي، قل هذا إيش؟ أحد رجلين، إما رجل جاهل ما يفهم، وإما رجل بارك الله فيكم كذاب يوهم الناس أنه على مذهب الإمام مالك ويقدح في الإمام أحمد، وإنما هو في الحقيقة يقدح في الإمام مالك أيضا. الذي يقدح في الإمام أحمد يقدح في الإمام مالك، والذي يقدح في الإمام مالك يقدح في الإمام الشافعي، وهكذا. وليقدح في هؤلاء الأئمة، يقول هؤلاء الأئمة الأربعة أنا بريء من اعتقادهم، يقدح في عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة الصحابة، لأن هؤلاء الأئمة من أين جاءوا باعتقادهم؟ إنما جاءوها من الآثار، وهم الذين بارك الله فيك دعوا الأمة إلى التمسك بالآثار. أما كون يختلف هؤلاء الأئمة في مسائل الأحكام الفقه فيتخير الناس من أقوالهم ما وافق الدليل أو ما كان أقرب إلى الدليل أو ما كان أقيس في القياس، فهذا ليس ترك قول القائل منهم طعن فيه. أما في الاعتقاد وأما في السنة فهذا لا شك أن الطعن في واحد منهم طعن في الباقي. نعم. ولا يزال منهجه محنة إلى يومنا هذا، والأصول التي قرع عليها وسار عليها لا تزال محنة للناس إلى الآن، فمن شذ عنها والله قد امتحن بأحمد ومنهجه وعقيدته. كان أحمد محنة الذي يدل على ضلاله وكفره وشره، والذي يعظمه ويقدره كان يعلم الناس أنه من أهل السنة، لأنه ما يعظم ويبجل أحمد وغيره إلا من أجل هذه السنة إلا من أجل لأنه ما يعظم ويبجل أحمد وغيره يعني من أئمة الإسلام من أئمة السنة إلا من أجل هذه السنة المتمسكين بها وصاروا أئمة في دعوة الناس إليها. نعم. ولا نبل أحمد وتبوأ هذه المكانة وغيره كالشافعي ومالك والأوزاعي وغيرهم إلا نبل وغيره كالشافعي ومالك والأوزاعي وغيرهم. نعم. ما نبلوا ونبهوا في الأمة وعظموا فيها إلا لتمسكهم بالسنة باحترامهم لها ودعوتهم إليها وذبهم عنها. رحمهم الله. لبعده يقول الشيخ ربيع في شرحه على كتاب السنة من الرحمة: فاعرفوا قدر السنة واعرفوا أهلها وقدرهم والزموا غرزهم وترسموا خطاها، فإنهم والله كانوا على هدى مستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى طريقة الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. لبعده عليكم من هذا الرسل الصغير لعلنا نمر عليه بسرعة، لأن هذا نظام التوراة ما ينبغي فيه التوسع والمرور عليه يكفينا إن شاء الله مع بعض الملاحظات حسب المستطاع. لبعده وأسأل الله أن يثبتنا على الصراط المستقيم وأن يمنعنا من الهوى والضلال وأن يسعنا بهذا الكتاب وغيره من كتب الإسلام ولا سيما كتب العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة. آمين يا رب العالمين. لبعده اقرأ نفس الدعاء وأسأل الله. وأسأل الله أن يوفقنا في دينه وأن يثبتنا على صراطه المستقيم وأن يجنبنا وإياكم سبل الهوى والضلال وأن ينفعنا بهذا الكتاب وغيره من كتب الإسلام ولا سيما كتب العقيدة وعقيدة أهل السنة والجماعة. كتب العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا هذا الدعاء وأن يجعلنا من المقتدين بهم المستمسكين بغرزهم السائرين على دربهم حتى يحصل لنا من الأجر والمثوبة عند الله عز وجل كمثل ما حصل لهم أو قريبا ما حصل لهم. وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم ويغفر لنا ولكم. وهذه مقدمة الكتاب وإن شاء الله نبتدأ غدا بإذن الله تعالى في قراءته. الأناشيد يعني تسمية الأناشيد دينية وغير دينية هذه يعني في الحقيقة بارك الله فيك الأناشيد إن كان المقصود بها الشعر فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشعر كلام فحسن وحسن وقبيح وقبيح، وإن كان الشعر الذي يدخل عليه بالموسيقى فهذا حرام، وإن كان الشعر الذي يحدى به حذاء فهذا بين فيه الشيخ ابن باز شيخ العثيمين وغير من الأئمة أنه حسن وحسن وقبيح وقبيح، وأما الإكثار منه بحيث يلهيك عن القرآن ويلهيك عن العلم ويصبح كمثل الترنم يعني بديلا للأغاني فهذا لا يجوز حرام. والمراد بالسنة العقيدة والمنهج، ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ اختلف أهل العلم فيها من المعاصرين هل الفرق هناك فرق ما بين العقيدة والمنهج أم كلاهما واحد؟ والصحيح أن ومن قال بالتفريق جعل المنهج أعم، العقيدة وما يتعلق بالتوحيد وصرف العبادة لله سبحانه وتعالى وما يتعلق بالإيمان والإيمان بالمغيبات والكتب والرسل واليوم الآخر وغيره، والمنهج ما يتعلق بالعلم بذلك والعمل وتطبيقه. ومن جعله مرادفا بارك الله فيك جعل هذا الاعتقاد مستلزما للعمل والمنهج كذلك، والخلاف في هذا قريب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.